كل ده ده مستقال يا كريم اياك يقول لك عقلك رد يا كريم والله اقول لك عشان عيونك يا كريم يروح المستطير ده الحبيبه يا كريم يا كريم يا كريم